السلام ورحمة الله. النسائي رحمه الله ترجم لحديث البراء هذا بباب الخطبة قبل الصلاة، وهذا غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خطب قبل الصلاة، وإنما هكذا فهم من حديث البراء، وهو فيه أن أول ما نبدأ في يومنا هذا نصلي، وقال ثم نرجع فننحر، يعني أنه خطب قبل هذا، كلام غير، هذا خطأ من النسائي رحمه الله. قال: باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم. وقال الحسن: نهوا أن يحملوا السلاح يوم العيد إلا أن يخافوا عدوا. قال: حدثنا زكريا بن يحيى أبو السكين قال: حدثنا المحاربي عبد الرحمن بن محمد قال: حدثنا محمد بن سوقة عن سعيد بن جبير قال: كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه، فلزقت قدمه بالركاب، فنزلت فنزعتها، وذلك بمنى، فبلغ الحجاج فجعل يعوده، فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك. فقال ابن عمر: أنت أصبتني. قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، وادخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم. قال: حدثنا أحمد بن يعقوب قال: حدثني إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه قال: دخل الحجاج على ابن عمر وأنا عنده، فقال: كيف هو؟ قال: صالح. وقال: من أصابك؟ قال: أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله، يعني الحجاج. كيف نربط بين هذا الحديث وحديث لاعب الحبشة في المسجد؟ إيش فيه تعارض يعني؟ لا، يعني كانوا يلعبون ببعض ما يعني بعض آلات الحرب، لكن ما في دليل على أنها كانت بارزة، يعني مثلا السيف، لو أنه معهم سيف أنه ليس مغموم، ليس في غمده مثلا، ما في دليل على أنه كان صلتا في أيديهم. وكذلك الحربة، لأنه قال في الحديث: فليأخذ بنصالها، وما يدرين أن كان فيها نصال. فالأفعال هذه انتبهوا دائما، نركز على هذا، الأفعال لا تعارض الأقوال والمناهي التي ورد فيها النهي. تحريم طبعا. تحمل السلاح مغمودا ويكون غير مسلول، أو إذا كان فيه سلاح ما فيها مثلا، إذا كان كلاشينكوف أو كذا يحمله الحارس، ما يكون فيه شيء من الرصاص أو الأشياء القاتلة هذه. نعم، إذا كان فيه خاف عدو أو كذا فلا بأس. وذكر ابن عمر قال: أنت أصبتني، فنسب الفعل إلى الأمر بالشيء ومسبب في ذلك، فسواء كان هو الآمر أو لا، مدام أمر بإخراج السلاح في هذا الوقت فهو عرضة لهذا. وهذا هذه الأحاديث في النهي عن ذلك إنما هي من أدلة سد الذرائع. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمل السلاح بمكة لأجل هذا. والحجاج هو الحجاج بن يوسف الثقفي، يقول الزبير بن بكر في الأنساب أن عبد الملك لما كتب إلى الحجاج أن لا يخالف عمر شق عليه فأمر رجلا معه حربة يقال إنها كانت مسمومة فلاصق ذلك الرجل به فأمر الحربة على قدمه فمرض منها أياما ثم مات وذلك في سنة 74. فعلى هذا ففيه نسبة الفعل للآمر به فقط وهو كثير واستدل به على سد الذرائع. وقول أصابني من أمر هذا فيه تعريض بالحجاج. وروى ابن سعد بن وجه آخر بإسناد لا بأس به على ما ذكر الحافظ أن الحجاج دخل على ابن عمر يعوده لما أصيبت رجله فقال له يا أبا عبد الرحمن هل تدري من أصاب رجلك؟ قال لا. قال أما والله لو علمت من أصابك لقتلته. قال فأطرق ابن عمر فجعل لا يكلمه ولا يلتفت إليه فوثبك المغضب. وهذا محمول على أمر ثالث كأنه عرض به ثم عاوده فصرح ثم عاوده فأعرض عنه. وقال في رواية لو عرفناه لعاقبناه. زاد الإسماعيلي في هذه الطريق في هذه الرواية قال وذلك لأن الناس نفروا عشية ورجل من أصحاب الحجاج عارض حربته فضرب ظهر قدم ابن عمر فأصبح وهنا منها حتى مات. فالظاهر أنه قتله الحجاج ضمن من قتل. وهذا الحجاج كان نقمة وكما قال عمر بن عبد العزيز لو جاءت كل أمة بخبيثها وجئنا بالحجاج لكفانا عن كل هو أعوذ بالله في يوم واحد 12,000 يعني فعل ما لم يفعله بشار ولا غير بشار في يوم واحد. لا لا آخر الأنساب ابن السمعاني وهذا زبير بن بكر أحد النسابين. نعم أحيانا. قال باب التبكير إلى العيد. وقال عبد الله بن بصر إن كنا فرغنا في هذه الساعة وذلك حين التسبيح يعني لما خرج عبد الله بن بصر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس يوم عيد الفطر فأنكر إبطاء الإمام. الإمام تأخر. قال إن كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد فرغنا ساعتنا هذه يعني صلينا وخطب وانتهينا وهذا إمامكم أبطأ لهذه الدرجة حتى الآن ما خرج علينا ليصلي بنا ويخطب. أما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كنا في هذا الوقت كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنا وخرجنا من الصلاة وصاحبكم يعني للحين ما جاء. وذلك حين التسبيح يعني وقت صلاة الصبح صبحة الضحى. فاستحب التبكير لصلاة العيد. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن زبيد عن الشعبي عن البراء قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر فإن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا. ومن ذبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم عجله لأهله ليس من النسك بشيء. فقام خالي أبو بردة بن النيار فقال يا رسول الله أنا ذبحت قبل أن أصلي وعندي جذعة خير من مسنة. قال اجعلها مكانها أو قال اذبحها ولن تجزي جذعة عن أحد بعدك. وهنا فننحر في الحديث الرجل قال ومن ذبح قبل فإذا يقول العلماء يجوز ذبح المنحور ونحر المذبوح. والنحر يكون من أسفل الرقبة والذبح يكون في أعلاه فسواء فعل هذا أو هذا كلاهما سواء. وهذه الرواية دل على أنه لا ينبغي الاشتغال في يوم العيد بشيء غير التأخذ للصلاة والخروج إليها كما ذكرنا، ولا يفعل قبلها شيء غيرها، فاقتضى ذلك التبكير إليها. باب فضل العمل في أيام التشريق. وقال ابن عباس: ويذكر اسم الله في أيام المعلومات أيام العشر، والأيام المعددات أيام التشريق. وكان ابن عمر وابو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما، وكبر محمد علي خلف النافلة. وجدتم هذا الأثر موجود أو لا؟ أثر ابن عمر وأبو هريرة. نعم. قال الحافظ: لم أره موصولا عنهما. ذكره ابن رجب موصولا من رواية سلام أبي المنذر عن حميد الأعرج عن مجاهد عن ابن عمر بنحوه، وهو إسناد لا بأس به. وأيضا أظن الشيخ الألباني قال قلت فقد ذكره البخاري في صحيحه معلقا مجزوما به كما ترى، وصله عبد بن حميد من طريق عمر بن دينار عنه كما في الباري. كما في فتح الباري. كيف في الإرواء فتح الباري ما في الثاني صفحة 381. أي واحد أي أثر هذا؟ وشيخ نفسه كلام كان ابن عمر وابو هريرة يخرجان للسوق نفسه. شيخ من المعلق الأول أخرجه من الشيخ في المصنف. نعم. عن الأثر نفسه. يقول أخرجه من الشيخ في المصنف. طيب هات. طبعا هو وضع الإشارة عند ابن عمر فقط. أيوه. طيب هات المصنف. ها أستاذ عندك إيش التعليق؟ أستاذ يقول قال الحافظ لم أره موصولا عنهما، بس هو كيف عرفت يا أستاذ؟ شيخ الصف تحجيل علق عليه. تحجيل إيش؟ في تخريج ما لم يخرجه الشيخ الألباني في الأرواح. قريشي هذا؟ قال أخرجه البيهقي معلقا عنهما وكذا البغوي، لكن هذا احنا نريد موصول. أنا الذي وقفته كلام ابن رجب لما ذكر الإسناد من رواية سلام أبي المنذر عن حميد الأعرج عن مجاهد عن ابن عمر، قلت وهو إسناد لا بأس به. لما وجدت الشيخ الحافظ قال لم أره وصولا والشيخ الألباني تابع الحافظ عليه، الحمد لله وقفت عليه أنا. لكن أنتم تقولون أن عند ابن أبي شيبة أريد هذا الإسناد أو عبد بن حميد. هذا وين على أي أثر عبد حميد؟ هذا ظن عبد بن عباس. ها أي شيخ على أثر بن عباس ورجع علق عليه قال أن هذا فقط قلم أثر بن عباس، والشيخ الألباني قالوا على هذا. يعني الشيخ الألباني هو ذكر على هذا الأثر لكن هو على أثر بن عباس. لا الشيخ الألباني هنا قال لم أره موصولا عنهما كما قال الحافظ. الشيخ فقط متكلم قال لم أره قريشي. بعدما ذكر الأثر يقول قال الشيخ الألباني قال في الأرواء صحيح فقد ذكره البخاري في صحيحه مجزوما به كما ترى، ووصله عبد بن حميد من طريق عمرو بن دينار عنه كما في الفتح فتح الباري انتهى. قلت يقول قرأتي وهذا فتح بصر من علامة الألباني رحمه الله، هذا التخريج الذي نقله من حافظ في الفتح إنما هو لأثر آخر أثر ابن عباس رضي الله عنه، قال تعالى ويذكر الآية أيام العشر والأيام المعدودات أيام التشريق. وأما أثر ابن عمر وأبي هريرة اللذان أو لهم المصنف ابن بويان رحمه الله قال عنهم الحافظ ابن حجر في الفتح أمرهم وصل عنهم وقد ذكرهم البيهقي أيضا معلقا وكذا البغوي انتهى. قلت وقفت عليهما فقد أخرجهما أبو بكر عبد العزيز بن جعفر في كتاب الشافي وأبو بكر المروزي في كتاب العيدين من طريق عفان عن سلام أبي المنذر عن حميد بن الأعرج عن مجاهد أن ابن عمر وأبا هريرة كان يخرجان في العشر إلى السوق يكبران لا يخرجان إلا لذلك. قال المصنف ابن عمر لا يكبر إذا صلى وحده انتهى أيام. يقول أخرجه الطبراني في المعجم الكبير من طريق الإمام أحمد قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن عمر بن نافع عن أبيه أن ابن عمر كان إذا صلى وحده في أيام التشريق لم يكبر دبر الصلاة وأسناده صحيح وذكر وأخرجه الخطيب وغيره. يعني ما في جديد عما ذكرته أنا من رواية سلام بن منذر عن حميد الأعرج عن مجاهد عن عمر صح؟ نظرة في إسناد آخر أو رواية أخرى طريق الحسن بن عرف قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة وعبيد الله بن عمر وعبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان في يوم التشريق إلى لم يصلي في الجماعة لم يكبر يوم التشريق. هذا موضوع آخر. يقول هذا اللي يقصد بن صان. جزء من هو رد حسين بن عمر. ابن رجب في فتح الباري ابن رجب ساقه أم ذكره يعني ساق الإسناد أم ذكره ذكره بالإسناد. نعم قلت لكم الإسناد الذي عند ابن رجب هذا. قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن سليمان عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه. قال ولا الجهاد. قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. وسليمان الأعمش ومسلم البطين هو لقب نعم له لعظم بطنه وهذه أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى وهي أيام عمل صالح. فقوله صلى الله عليه وسلم في هذا فأكثر فيهن من التهليل والتحميد والتكبير على ما في حديث ابن عباس وفي حديث ابن عمر نحو هذا. وكان صلى الله عليه وسلم يصوم في هذه العشر في حديث أبي داود وأما حديث عائشة فلا ينفي هذا لأنه نافي. وحديث الآخر بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حديث مثبت والمثبت مقدم على النافي. فيعمل في هذه العشر أعمال صالحة من صيام وقيام وعبادة ونحو ذلك ويكثر من ذكر الله عز وجل والتكبير الدائم ويمكن أن يقيد التكبير بعد الصلوات يعني في مجامع الناس للتذكير بالتكبير لا أنها سنة يعني التكبير في هذه المواطن بعد الصلوات يقال أنها سنة لا وإنما يقال أن هذا نوع من التذكير مثل فعل عمر في منى حين يكبر في فسطاته ويكبر من يليه حتى ترتج منى بالتكبير فجمع الناس في الصلاة الناس مجموعة فيكبر ويذكر الناس بعضهم بعضا بالتكبير فيكبرون. هذا هو يعني المقصود من هذا التكبير والله أعلم. نعم. بالنسبة للأثر أثر أبي هريرة وابن عمر أخرجه كذلك في أخبار مكة بنفس الإسلام الذي ذكرته، لكن قال حدثني إبراهيم بن يعقوب عن عفان بن مسلم قال لنا سلام وسلام بن سليمان أبو المنذر الطارق قال حمد بن عوج عن مجاهد قال كان أبو هريرة وابن عمر ساق الأثر قال يخرجان أيام العشر إلى السوق فيكبران فيكبر الناس معهما لا يأتيان السوق إلا بذلك لا يأتيان السوق إلا بذلك رقم 1704 1704 جزاك الله خير. نعم فتح الباري أنت تعرف أنه له فتح الباري تعرف أن رجب له فتح الباري شرح البخاري أيضا اسم فتح الباري لابن رجب نعم أيام التشريق أيام التشريق إلى آخر يوم من أيام التشريق عند المغرب تنتهي. قال باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاته ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا وكانت ميمونة تكبر يوم النحر كنا النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد. هذه كلها من السنة المهجورة وهذا في أيام العشر كان أبو هريرة وابن عمر ليس أيام التشريق فقط يعني من بداية العشر لذلك قال فأكثروا فإن من التهليل والتحميد والتكبير. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا محمد بن أبي بكر الثقفي قال سألت أنسا ونحن غاديان من منى إلى عرفة إلى عرفات عن التلبية كيف كنت تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يلبي الملبي لا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. يعني هذا في ذهابهم من منى إلى عرفة اليوم التاسع فيكون فيه تكبير وفيه تلبية. قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية بن سيبة بنت كعب قالت كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس. هذا خلف الناس يبين أنها إيش في المصلى وليست خارج يعني بعيدة عن المصلى فيكبرنا بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. وأما قصر التكبير على أعقاب الصلوات فهذا يعني لا يعرف عن السلف ويبدأ من أول أيام التشريق من أول أيام العشر ويتأكد أكثر في أيام التشريق حتى آخر يعني يوم من أيام التشريق عند الغروب أو عند المغرب ينقطع هذا التكبير في هذا الوقت. وكيف يكون التكبير؟ كان سلمان يقول كبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. أيضا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد. في بعض الصيغ الأخرى الواردة في هذا لا أعلم الذي أعلمه هو هذه الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة أو الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد. في سورة أخرى أيضا لا لا لا يعني نسيت وأنا قال الحافظ محمد هنا يشبه أن يكون هو الذهلي محمد بن يحيى وليس ابن سلام. وينقل عن أبي ذر لكن الذي قبله رجحه أنه البخاري لأنه يحدث عن عمر بن حفص الوسط الله أعلم. على كل حال حتى أنهم يخرجون يعني البنت الصغيرة من خدرها لتشهد. نعم. في نسخة الأصلي يقول حدثنا البخاري نسخة أبي ذر يقول كذا في بعض النسخ عن أبي ذر وكذا لكريمة وأبي الوقت حدثنا محمد غير منسوب وساقط من رواية ابن سيبويه أو سباويه وابن السكن وأبي زيد المروزي وأبي أحمد الجرجاني وقع في رواية الأصيلي عن بعض مشايخه حدثنا محمد البخاري. احتمال محمد البخاري هو محمد السلام أيضا لأنه بكندي بخاري. قال باب أو باب الصلاة إلى الحرمة يوم العيد. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تركز الحرب قدامه يوم الفطر والنحر ثم يصلي. كان هذا تقدم معنا في أبواب الفطرة. وعبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي. قال باب حمل العنزة أو الحرمة بين يدي الإمام يوم العيد. قال حدثنا إبراهيم المنذر قال حدثنا الوليد ابن مسلم قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى والعنزة بين يديه تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلي إليها. هذا دل على الاعتناء بالسترة في على كل حال. قال هنا الحافظ والوليد المذكور هنا هو ابن مسلم وقد صرح بتحديث الأوزعي له وبتحديث نافع الأوزعي فأمن تدليس الوليد وتسويته. وهذا مثال لانتفاء تدليس التسوية. قال باب خروج النساء والحيض إلى المصلى. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن أيوب حماد من زيد عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين أن أم عطية قالت أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور. وعن أيوب عن حفصة بنحوه. وزاد في حديث حفصة قال أو قالت العواتق وذوات الخدور ويعتزلن الحيض المصلى. يعني هذا بمعنى الحديث الذي سبق, يصلينا خلف الناس يخرجنا ويكوننا خلف الناس. لماذا يخرجون, لماذا كانوا يخرجون النساء والحيض؟ نعم, يكون خلف الناس ويكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم, وهذا يدل على التأمين على الدعاء ويدل على التكبير والذكر للحائض. وفي أهمية الاعتناء, الأهمية والاعتناء بشهود المسلمين ومجامع المسلمين, لأنها تنزل فيها الرحمات والبركات, يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. فيعني لا يعقل أن العدد الكبير هذا وكل المسلمين موجودين أنه ما فيهم رجل صالح فيدعو بدعوة أو يؤمن فيصيب المسلم. وهذا هذه مسألة أعيد وأكرر الاهتمام بها, مهم جدا. لا يستهين الرجل أو الواحد منا بمثل هذا الأمر. قال باب خروج الصبيان إلى المصلى. قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن هو بن المهدي قال حدثنا سفيان هو الثوري عن عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فصلى ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة. وهذا فيه دليل على أن النساء لا يختلطن بالرجال, وهؤلاء هم أطهر الناس قلوبا وفي أفضل المواطن وخير القرون, ومع ذلك كنا لا يخالطن الرجال والناس قلوبهم صافية والإيمان ما شاء الله. فكيف اليوم مع مرض القلوب والفساد الكبير؟ ويعني فهذا أولى وأحرى بألا يجوز الاختلاط بين الرجال والنساء. وفيه أمر الاعتناء بالنساء وألا يعني يهمل في التعلم وفي التعليم وفي الوعظ والتذكير. قال باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد. قال أبو سعيد قام النبي صلى الله عليه وسلم مقابل الناس, هذا يعني يستقبلهم. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن كين قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن الشعبي عن البراء قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أضحى إلى البقيع فصلى ركعتين. يعني إلى البقيع ليس في البقيع, البقيع معروف أنها مقبرة, لكن مقصود به أن مصلى العيد كانت عند البقيع قريبة من البقيع, وصلى ركعتين يعني ركعتي العيد. ثم أقبل علينا بوجهه وقال إن أول نسو كان في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر, فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا, ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو شيء عجله لأهله. ليس من النسك في شيء. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة. قال: اذبحها ولا تفي عن أحد بعدك. قال: باب العالم الذي بالمصلى. يعني تعريف المكان، مكان مصلى بعلم أو نحوه، علامة على أن هذا المصلى أو هذا المكان الذي يصلي فيه الناس. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس قيل له: أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولولا مكاني من الصغر ما شهدته، حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى ثم خطب، ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، فرأيتهن يهوين بأيديهن يخذفنه في ثوب بلال، ثم انطلق هو بلال إلى بيته. في هذا أيضا حث الناس على الصدقة، ولا سيما في صلاة العيد، وحث النساء على الصدقة، ومن ما يفعله الناس اليوم أو بعض الجهات الخيرية من جمع الصدقات وكذا في العيد، إن هذا أمر مشروع، وأن يكون هذا بالمصلى كذلك، وضع صناديق أو وضع شيء من هذا في المصلى لا بأس به، فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه مشروعية إخراج الصبيان من المصلى، وإنما هو للتبرك وإظهار شعار الإسلام بكثرة من يحضر منهم. وطبعا شهود ذلك ونزول البركة عليهم من الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. لعل الله سبحانه وتعالى ينزل من بركاته على الناس. نعم. تأتي نعم. تجلس. وفيه كذلك أن الأدب في مخاطبة النساء في الموعظة، وأن لا يحضر من الرجال إليهن إلا من تدعو الحاجة إليه، لأن بلالا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وتولى قبض الصدقة. قال الحافظ: أما ابن عباس فقد تقدم أن ذلك اغتفر له بسبب صغره، ولكن يعني أنا ما زلت يعني ماني مقتنع أنه كان ابن عباس حاضرا مشاهدا في هذا، الاحتمال أن يكون يعني شهد ذلك عن بعد من ماشي معه. قال: باب موعظة الإمام النساء يوم العيد. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله قال: سمعته يقول: قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى، فبدأ بالصلاة ثم خطب، فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن. هنا قال نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوقع على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة. قلت لعطاء: زكاة يوم الفطر؟ قال: لا، ولكن صدقة يتصدقن حينئذ تلقي فتخها ويلقين. قلت: أترى حقا على الإمام ذلك ويذكرهن؟ قال: إنه لحق عليهم وما لهم لا يفعلون. قال ابن جريج: وأخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهدت الفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يصلون قبل الخطبة، ثم يخطب أو يخطب بعد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم كأن ينظر إليه حين يجلس بيده، ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء معه بلال فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك الآية، ثم قال حين فرغ منها أنتن على ذلك؟ قالت امرأة واحدة منهن لم يجبه غيرها نعم لا يدري حسن من هي. قال فتصدقنا، فبسط بلال ثوبه ثم قال هلما لكنا فداء أبي وأمي، فيلقينا الفتق والخواتيم في ثوب بلال. قال عبد الرزاق الفتق الخواتم العظام كانت في الجاهلية. من هي المرأة الشيخة؟ من هي المرأة الشيخة؟ غير معروف. قال لم أقف على تسمية هذه المرأة إلا أنه يختلج في خاطري أنها أسماء بنت يزيد بن السكن التي تعرف بخطيبة النساء، فإنها روت أصل هذه القصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى النساء وأنا معهن، فقالت يا معشر النساء، فقال يا معشر النساء إن كنا أكثر حطب جهنم، فناديت رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت عليه جريئة، لما يا رسول الله؟ قال أن كنا تكثرنا اللعنة وتكفرنا العشير، فلا يبعد أن تكون هي التي أجابته أولا بنعم، لأن قصة واحدة. وذكر الطبراني أن من حديث أم سلمة أن أسماء المذكورة هي التي أنها كانت في النسبة التي أخذ عليهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني البيعة، أخذ علينا ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق. وفي هذا الحديث مشروعية بعض النساء وتعليمهن أحكام الإسلام وتذكيرهن بما يجب عليهن، ويستحب حثهن على الصدقة وتخصيصهن بذلك في مجلس منفرد، ومحل ذلك إذا أمنت الفتنة والمفسدة. وفي خروج النساء إلى المصلى، في جواز التفدية بالأب والأم، ويستدل به على جواز صدقة المرأة من مالها من غير إذن زوجها، وليس فيه دليل على ذلك. ذكرنا السبب، صح ولا؟ ما هو؟ إما أنها أخذت إذن عام من الزوج، أو أنه الإمام والسلطان فله فأمره فوق أمر الزوج، أو أنه النبي صلى الله عليه وسلم لكونه الرسول فطاعته أوجب من طاعة كل أحد، واحتمال قبل ورود النهي. نعم. وفي أن الصدقة من دوافع في أن الصدقة مما تدفع العذاب يوم القيامة، في أن كفران النعم كفران العشير من الآثام والذنوب. في جواز طلب الصدقة من الأغنياء للمحتاجين، في الصدقة بالقليل وما تيسر. قال باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث